إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصنع عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتهينا الآن من المشهد 39 من سورة الأنعام، والآن إن شاء الله كما تعودنا سنعلق على بعض الأحداث وسنعلق اتخذ حادثا واحدا إن شاء الله اليوم نعلق عليه، وهو انتفاضة علماء المسلمين في مصر. هذا المؤتمر الكبير الذي عقد أمس في مصر، أو ربما لا يزال منعقدا حتى الآن، في أحد الفنادق الفخمة في القاهرة، اجتمع في مصر من كل حدب وصوب، حج أكبر إلى هذا الفندق ليعلنوا النفير العام وانتفاضة عامة. فجأة بعد سنتين أعلنوا أن سوريا لابد أن تتحرر، وأعلنوا ليست القضية تتحرر بالدعوة ولا تتحرر فقط بالدعوات أو تتحرر بالمال ولا بالمقاطعة الاقتصادية، لا، ده تجاوزوا الحد، تتحرر بالقتال ودعوة شباب المسلمين أن يقاتلوا في سوريا وأن يقاتلوا السفاح. وهذه المرة أعلنوا كفر بشار الأسد وقالوا إنه كافر، نحن نقول إنه كافر، الآن فجأة قالوا إنه كافر، يعني كان قبل ذلك لم يكن كافرا قبل حتى قد تحبل الحرب يعني. ثم يقولون أيضا إن يجب فتح الحدود، وأحدهم قال لدينا سنشكل لواء لفتح سوريا وللضرب على أيدي هؤلاء الروافض وعلى أيدي إيران وعلى أيدي حزب الله. يعني كلام في ظاهره، الكلام في ظاهره يا جماعة كلام جيد، ونحن ندعو إليه، وقلنا ولا نزال نقول نعم يا علماء المسلمين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ هؤلاء الذين فجأة الملح ظهر تحسن، عملوا لهم تقطير الله أعلم أصلحوا الملح، أو جابوا ملح يعني جاي من البحر الميت ربما يكون جيد، ولكن هؤلاء الآن ما شاء الله انتفاضة جيدة، لكن كيف أعاودك وهذا أثر فاسك؟ ننظر إلى السياق حتى لا يلومني لائم، أنت لا يعجبك العجب ولا الصيام في رجب، أنا لا أقول الصيام في رجب بدعة، أنا لا أقول ولا الصيام في شعبان، لا أعوذ بالله، لا يعجبني الصيام في شعبان لأن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا حتى المثل بحد ذاته متخبط. أيا كان الأمر نقول له السياق الآن ماذا وراء الأكمة ولماذا الانتفاضة الآن؟ طب بعد 100,000 قتيل من هؤلاء الأبرياء المساكين الذين يصرخون والذين يستغيثون ولا أحد يستجيب إلا هؤلاء الشراذم الذين تصيمونهم من هذه الثلة من الشباب المجاهدين، هؤلاء هم الذين قاموا بهذا الواجب يوم أن قعد علماء المسلمين، يوم أن قعدتم ويوم أن ترددتم الشباب المجاهد سبقكم في فهم الواقع وسبقكم في تطبيق هذه الأوامر الربانية، سبقكم في فهمه وتقطيعه لأوصال سايكس بيكو هذه الحدود، سبقكم في كل ذلك. لكن الآن ما شاء الله انظر إلى أسماء العلماء، معظم هؤلاء العلماء حتى لا أعمم، معظم هؤلاء العلماء المتراجع والمنتكس والنطيحة والموقوزة وابن السبيل يعني والذي يتربى في أحضان الحكام، ومنهم من يسبح بحمد ولاة الأمور وغير ذلك، يعني فجأة علماء إلا من رحم ربي، أنا لا أعمم حتى لا، لكن الكثرة الذي أراها هؤلاء كانوا أعداء الشباب المجاهد في أي مكان، ثم الآن ما شاء الله شربوا جميعا حليب السباع فصاروا أسودا كلام يا رجل قوي ما شاء الله. ذكرنا بأيام أفغانستان، أتذكرون أيام أفغانستان؟ علماء ما شاء الله كانوا يتكلمون بقوة. لماذا؟ لأن هذا العم السهام الراء الأمريكي كان ساكتا وكان يريد ذلك، وكان الغرب يشجع على ذلك، وكان السعود والعلماء وكل هذه الحكومات كانت تبارك هذا، ولذلك العلماء كانوا ما شاء الله. لكن بعد أن غضب عليهم الأمريكان وبعد أن لاجئ هؤلاء الإرهابيون، خلاص هؤلاء المجاهدون إرهابيون. نفس هذا الرجل اسمه محمد كان يقاتل في سبيل الله، رغم ذلك يوصل بأنه إرهاب، لأن أمريكا لا تريد ذلك، لأنها لا ترضى بذلك. فالحاكم لابد أن ينافذ، وعبد الحاكم وعبد هؤلاء عبيد الحكام هؤلاء لابد يصدرون الفتاوى بوصم هؤلاء بمتشددين متطرفين إرهابيين. نفس المنظومة يا جماعة، نفس هؤلاء المشايخ، أحد كبار سدنة هؤلاء رئيس الاتحاد العالمي ألم ينزل الجزائر عندما قال أين هؤلاء الشباب في الجبال فليأتوني، وهو يحتضن بتطليق الزنديق المجرم هذا ويقول أتوني هؤلاء الشباب نناظرهم، وأنا لا أجبون تحت أسنة الرأي يقتلونهم يعني، في كل الدنيا هم تسفيه لهؤلاء الشباب ولعقليتهم ولعلمائهم أو مشايخهم، ويتحكمون عليهم. هو نفسه في برنامجه في قناة الجزيرة كان دائما السخرية ودائما الازدراء من هؤلاء الشباب. الآن ما شاء الله هو الذي يتولى هذه الفتوى الكبرى، وعدد ضخم، عدد كبير فعلا جدا يا جماعة. كل الذين تحزبوا وتدمقرطوا كلهم يفتون الآن بالقتال، دعكم من الداء، يعني فتوى خطيرة بالقتال. يعني طب من الذي سيقاتل الشباب؟ هو الشباب منتظرك، منتظر فتواكم أيها العلماء. يا راجل الناس تقاتلت وتقتل وتستشهد، وأنتم ليس كنتم نخرج ولا لا نخرج نفعل. إذن السياق جاء في ماذا؟ زيارة مكين لتركيا ودخوله الحدود ومقابلته مع سليم إدريس رئيس أركان الجيش الحر، أو إن هم وعدوهم بتسليح المعارضة، هذه واحدة. النقطة الثانية وضع جبهة النصرة في البداية مقدمات على قائمة الإرهاب. الجولاني رغم أنهم الجولاني جيد، الجولاني هو الذي ليه؟ لأنه كان ضد دولة العراق الإسلامية، لكن الجولاني راح مبايع القاعدة، عمل لهم مشكلة أكثر، وهم يكرهون القاعدة يعني. والله صدق بعضهم أشعر أنه يكره، يعني ربما يحب الشيطان ولا يحب هذه التنظيم. اسم القاعدة بيرعبه يا راجل، شيوخ بتترعب من هذا الاسم. ورغم ذلك فإذا وضعوا اسم الجولاني على قائمة الإرهاب. حسن نصر الله ليس في القائمة يا جماعة. فهؤلاء جميعا لا يوجد أحد من هؤلاء إلا أهل السنة. هؤلاء المجاهدون حتى الجماعات غير جبهة النصر كلهم مجاهدون أيضا، كتائب أخرى. هذه الكتائب التي تجاهد كلها ترفع راية لا إله إلا الله وتريد دولة إسلامية. من الذي سفه هؤلاء؟ أحد هؤلاء من العراعير قال هذا، قال السوري لا يقاتل، لا سوريا لا يقاتل فيها إلا سوري. الآن وافق، الآن يقول لا بد كل الدول العربية تدخل. ألا هو ولي الأمر أخذ الأمر من مكين، ليس من أنت بتقول كأني بنقول لأوباما هيأمرهم. يا جماعة هو مكين لا دعك من أوباما، حاجة كبيرة، حاجة كبيرة. هو ممكن واحد سفير ومساعد وزير خارجية، أي خادم من الخدام، نعم هو الذي يأمرهم. أما أوباما يأمرهم لا يأمرهم، هي المسألة هم لا يحتاجون أوامر، عندهم قرون استشعار. ماذا يريد ربنا أوباما؟ عاطل يفعلون يوحشون، وهذا الحشيش وهذه الحشايا يقدموها قربانا له حتى يرضى. هذا هو الذي حدث الآن. إذن السياق أن جماعات الإسلامية هذه بتتقدم وهي التي نكأت في هذا النظام، ولذلك النظام استعام نظام السفاح النصيري الذي أسس وبني وأشيد به على يدي من؟ نفس العلماء. هؤلاء كانوا يشيدون بحسن نصر الله، نفس هؤلاء العلماء كانوا يصافحون ويحتضنون بشار. هو بشار الأسد فجأة صار كافرا يا رجل، هذا هو أصله كافر، رجل من بطانة نصيرية، من عقيدة نصيرية لا علاقة لها بالإسلام أصلا. هو بالإضافة لأنه علماني، بالإضافة يعني هو يعني مجموعة جمع الكفر، كوكتيل كفر يا جماعة. كيف هتكفروا من أي باب؟ ثم فجأة بتكفروه لأن أمريكا الآن ألقت أوباما صرح أمس، صرح أول أمس صرح أنهم سيسلحون علانية للمعارضة. الآن الكونغرس وافق، الآن بعضهم يقول خلاص تسريح المعارضة أمر حتم نهائي. الآن كل هذه إشارات طبعا لابد، ما هو الأمريكان مثل ما حدث في أفغانستان وحرب الخليج، أتذكرون حرب الخليج دائما مهد بالعلماء الأول حتى يكون في غطاء كامل، ولذلك سيحدث ماذا؟ نفس هؤلاء العلماء الذين يباركون أن يكون يقاتل في سبيل الله وهذا جهاد، هل يستحضرون صورة الأنفال ويستحضرون هذا الشعر الجميل المهيج والمحرض على القتال في سبيل الله؟ نفس هذا هذا هذا هذا التمهيد بعد أن تضع الحرب أوزارها وبعد أن يحدث أن النظام يتغير، يأتيك نفس هذا الشيخ لو أبقاه الله حيا ولا نتألى على ربنا إلا أن يتوب أو يموت أو يحصل شيء، إذا أبقاه الله حيا سيقول لك سوريا لا ينفع معها إلا التوافقية التلفقية، كلنا شركاء في الوطن وفي القتال وفي لا. أنت عمل لم نرى مسيحيا أو نصرانيا استحضر مثلا مواعظ المسيح مثلا، لم نراهم، هم كل اللي بيستحضر هم المسلمون يستحضرون آيات الله الذين يكرون الله أكبر، كل هذا هم من المسلمين، حتى من العوام حتى من الناس الجهال هم من المسلمين، ويقول لك لا هم شركاؤنا في الوطن، هم شركاؤنا وذلك الشريعة نحو جانبا، يا شباب ضعوا أسلحتكم وسلموها وادخلوا في الأحزاب وشكلوا أحزابا مثل على غرار الأحزاب في مصر وتونس وغير ذلك، وهذا هو المناسب والملائم وفق الأولويات والمصلحة بين المصلحتين والمفسدة بين الثلاث أربع خمس مفاسد والموضوع، وأنتم كده وإلا ستكونون مفسدين في الأرض. والعلماء بيانات بأن هؤلاء متشددون، هؤلاء قاعدة، هؤلاء خوارج، نفس الذين قاتلوا وهم الذين تسببوا في خروج هؤلاء هذا النظام المجرم وأبادوه، ورغم ذلك هم هؤلاء بدل أن يكرموا سيهينونهم، والمؤمن لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، كيف نعاودكم أيها العلماء وهذه فتاواكم أثر فتاواكم على رؤوسنا وفي صدورنا، كيف نعاودكم؟ ليتكم نتمنى أن تكونوا صادقين، وما نتمنى أن يكونوا صادقين، لكن يقولون إيه؟ توجه لاجب فتح هذه الحدود وتوجيه، أنتم بتخبوا من؟ بتخبوا الشباب ولا بتخبوا الحكومات ولا بتخبوا من؟ إذا كان أنتم معظمكم علماء تتبعون الحكومات، هيئات رسمية تبع الحكومات على فكرة، حتى في آل سعود هيئة كبار العلماء هم مفتي الأكبر والمشايخ والأزهر كله في نفس هذه الروابط. ها طيب ألا أنتم بتخبوا من بالضبط؟ لا نفهم، بتخبوا من؟ بتخبوا حراس الحدود، بتخبوا تركيا التي تقبض يوميا على الشباب كل من يريد أن يدخل على الحدود، من الشباب معظمهم بيدخلوا منين؟ من الدول العامة، منها من تركيا، والذين معظم إما يعتقل يقبض يضيق عليه يعمل مئة حيلة وحيلة من أجل أن يدخل ويتنكر ويعمل حيل ويمارس التقية، إيش هذا؟ هذه تركيا التي هذه تركيا الدولة الإسلامية المشاركة أيضا في المؤتمر ببعض العلماء أو رابطة علماء الشام أو علماء هكذا، رابط روابط كثيرة جدا. هذه الأردن، الأردن التي أصلا وضعت طائرة بدون طيار وهذه المضادات والتجسس على أي شهر، بعض الشهر يجينا يقبضون من على الحدود، يجينا إما كانوا يدخلون العراق أو يدخلون الآن سوريا، الآن يقبضون على حتى الذين يهربون من سوريا يقبض عليهم، من أنت وتبع أي جماعة؟ أنت تبع جبهة النصر معها، أنت مجاهد يشكو في لكن لو تبع أي شيء آخر نعم ربما دع يعني نفكر في شأنك. دور استخباراتي، هذه دولة ترانزيت للاستخبارات، من هي الدول؟ السعود ستفتح الحدود التي تتجسس على أول الشباب، أنتم الذين انظروا إيران والشيعة الرافض في سواء في كل الدول العربية وفي حزب الله أعلنوا صراحة وشجعوا وحرضوا ووصفوا شبابهم بالشهداء علانية وقاتلوا وافتحوا وفتحوا لهم، ورغم ذلك إلا هؤلاء المنتسبين إلى أهل السنة من هؤلاء المشايخ والعلماء وحتى الحكومات، من الذي سيفتح يا جماعة؟ تقولوا نفتح ونشكل اللواء، من الذي سيسمح لك بتدخل اللواء يا أيها المشايخ؟ من الذي؟ الناس تدفعوهم الشباب، تدفعوا الشباب بعد ذلك يعتقلون وتعلقون على عواد المشانق، بعد ذلك المحاكم العسكرية تنتظرهم بعد أن يتحقق النصر بإذن الله على أيدي هؤلاء، ثم بعد ذلك تطاردونهم في الدنيا ده. أي هذا كيف أنا يعني هل هذا يعقل أن نصدقكم؟ نتمنى أن نصدقكم. كيف نصدقكم وهذه هذا السيناريو معد أمريكي أصلا سياق كامل يا جماعة؟ هم رأوا الآن خطورة في لبنان. لبنان حزب الله بيدخل. هم لا يهمهم حزب الله يا جماعة. هذا حراس حزب الله، هذا حزب الشيطان، رعاية أمريكية في الأساس، رعاية الغرب، لكن يخشون ردة فعل وانتقام إن المارد الناس النائمون، هؤلاء الناس النائمون، أن الناس النائمون النائمين في لبنان أهل السنة في لبنان ينتفضون. فإذا الحدود ستكون سوريا ستمتد، المجاهدون من لبنان وسوريا ستفتح المسألة على الجولان، ستكون سهلة ضرب هذا العدو الإسرائيل، سيكون سهلا. هذا هو لا يا جماعة علماء، طلعونا فتاوى بسرعة حتى نقضي على بشار ونظام بشار ونعمل دولة توافقية علمانية أي شيء، والحدود وكل ذلك بسبب تأمين، لأنهم خاشوا، لأن المسألة لا ما عاد فيها احتمال الآن. هذا لزام على أهل لبنان، على مسلمي لبنان، أن يسأروا لإخوانهم في سوريا. فماذا عشان أن يفعلوا الآن؟ إذا لابد حتى لا ينتفض المارد هذا النائم، لابد من حيلة. هذه الحيلة هي الفتاوى، تعالوا كلكم ادخلوا قاتلوا في لبنان في سوريا حتى نقضي على النظام، وبعد ذلك إذا يحمون إسرائيل ويحمون الجولان ويحمون كل شيء يكون لمصلحة هذا الكيان غد. هذا السيناريو، هذه المسألة لحماية حزب الله أصلا، لحماية إسرائيل ولحماية أنفسهم، لأنهم خشوا أن المعركة ستمتد على في خاصة في لبنان. وإذا أهل السنة في لبنان قاموا وأخذوا أسلحتهم وقاموا بالرد على هؤلاء، ماذا ستنتظر؟ سيعلم هؤلاء الناس مدى حقارة وجبن هؤلاء أتباع حزب الشيطان في هذا الوقت. لكن المشكلة أن مسلمي لبنان، أن معظم مسلمي لبنان من أهل السنة نائمون مخدرون بسبب علماء السعود للأسف الشديد، وبسبب هؤلاء علماء الذين يمدونهم بالأموال. هذه السلفية في طرابلس وغيرها للأسف الشديد مشكلتهم أنهم ينتظرون فتاوى علماء هؤلاء العلماء. الآن العلماء أفتوكم يا جماعة، أفتوكم، قالوا قاتلوا، لا أحد يستطيع أن يتكلم الآن، قاتلوا يعني أخذوا سكا وعظهرهم محمي بفتاوى هؤلاء العلماء. فهل سينفذ هؤلاء الحكام أم الموضوع في دراسة؟ نعم، أخذوا الضوء الأخضر الآن في هذا الموضوع. لكن يقول لك هذه ليست حرب في سوريا فقط، هذه ليس حزب الله وراء إيران ومعها روسيا ومعها الصين، هذه حرب على الإسلام. العدوان على سوريا الآن عدوان على الإسلام. الله، هو فجأة انتوا اكتشفتوا ان سوريا صارت لها علاقة بالعالم الإسلامي بعد سنتين من الدماء؟ طب وبورما ميانمار كانت لها علاقة هي العدوان عليها يعني حلال يعني؟ طب لماذا لم يوجد هذا الاستنفار لهؤلاء المساكين الأبرياء في بورما؟ هم يحرقون أحياء وهم يرونهم، لماذا الاستنفار؟ لم يقولوا مثلا إن بورما العدوان على بورما، العدوان على مسلمي ميانمار هو عدوان على العالم الإسلامي، لم يقولوها. ألا هو تركستان الشرقية اللي تبع الصين اللي احتلتها دي، والذبح على منذ من قرن عمالين يذبحوا فيهم، بل الأكثر من قرن. ورغم ذلك هو عدوان، هذا عدوان يعني يعني معنى يعني الصين يفترس فيهم براحتهم، ليس عدوانا على الإسلام. انظروا، هذه عنصرية، هذه عنصرية عربية يا جماعة، هذه العنصرية العربية، لأن هو انطلاق من جنس العرب، من أصل العرب، هذه عنصرية عربية لأنهم ليسوا عربا ولأنهم بعيدا عن الأحداث، لكن في سوريا لأنهم عرب جيران مع بعض ولذلك فهم حتى في هذا لم ينصروا سوريا كما نقول نصور الشعب السوري، لكن الآن صار عدوانا على الإسلام. طب وأفغانستان كانت أليس تكون عدوانا على الإسلام؟ فالشيشان لم تكن عدوانا على الإسلام؟ مالي التي في مالي جارتكم مالي، هذه الدولة أزواج، وهؤلاء الذين استقلوا حركة التحرير حتى من ناحية القومية عندهم، رغم ذلك هم الذين شاركوا بطائراتهم وشاركوا بفتواهم وبأموال الإمارات، وهذه كل هذا شاركوا به. هذا هؤلاء، هذا حل هؤلاء الشيوخ، وذلك الناس يلوموننا لماذا يا شيخ بتلوم هؤلاء؟ هذه بركة، يعني أحسن الظن، أحسن الظن بمن يا جماعة؟ الرجل عن علماء هؤلاء دائما فتواهم دمرت رؤوسنا، هي مثل الفأس كسرت هؤلاء الشباب وخذلتهم، وهي التي جعلت هذا المارد الأمريكي، هذا الإرهاب الأمريكي يطارد هؤلاء الشباب ببركة خذلان هؤلاء الشيوخ وفتاوى هؤلاء الشيوخ. القاعدة شريرة، القاعدة لا يجوز، القاعدة شبيه القاعدة دون من كوكب آخر يا جماعة. هم نصارى، هم يهود، هم جايين من أين يا جماعة؟ إيش قاعدة؟ مش هذا محمد اسمه علي من أبناء نفس هذه الأمة؟ وقاموا بماذا يعني؟ هم بيفعلوا ماذا؟ ألم يقوموا بواجبهم يوم أن خذلتموهم يا أبي بدفع عن بحرمات المسلمين وبلاد المسلمين وغير ذلك؟ أنا هو لابد أن الواحد يعني أنت اللي دفع عن حرمات المسلمين وعن بلاد المسلمين يسمى قاعدة؟ طب ما الأمة معناها كلها قاعدة، لأن أي بلد من بلاد المسلمين تدافع على أساس ما قاعدة. لكن هذه الشيطنة، هم بص انظروا، أمريكا تأتي من كل صعاليك العالم وتقول لك لابد القتال في أفغانستان أو القتال في سوريا وتضربه في العراق. ما هؤلاء من كل الدنيا حلال، من إيران ومن البحرين ومن أفغانستان ومن باكستان ومن لبنان يأتوا ليقاتلوا المسلمين أهل السنة في سوريا، وهذا حلال لهم. أما الشباب الذي يأتي من هنا وهنا وعددهم ليس بالكثير ويضيق عليهم، هؤلاء لا حرام، هؤلاء إرهابيون، هذا حرام. الآن لكن حلال، الآن بفتوى أمس فهو حلال، فتحوا الحدود الآن وباركوا قتال الشباب. لكن أتمنى وأدعو الله أن تستمروا على ذلك وأن تتوبوا عن فتاواكم السابقة، وخاصة الفتوى الأمريكانية في أفغانستان الشهيرة يا شيخ الشيوخ. يجب أن أنت على مشارف الموت، لا تدري نفس ماذا تكتب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. اتق الله يا شيخ الشيوخ، يا شيخ قرضاوي، يا شيخ قرضاوي، اتق الله وتوب عن الفتوى، وأعلن توبتك عن هذه الفتوى التي أبحت فيها بقتال المسلم الأفغاني، بقتل أن يقاتل هذا من أجل أن يحصل على الجرين كارد، مسلم عايش في أمريكا يشارك الجيش الأمريكي ويقتل هؤلاء الأبرياء، لا، من أجل أن يبقى، من أجل أن ينظروا إليه نظرة المواطنة، فليمت وليذهب الأفغان الفقير إلى الجحيم. هذه فتوى الشيخ القرضاوي سنة 2001. توب يا شيخ القرضاوي عن هذه الفتوى أولا، ثم بعد ذلك توب إلى الله عن بقية فتواك التي دمرت وخذلت بها هؤلاء الشباب. وليكن الشباب على حذر ولا ينطوا تحت لواء هؤلاء العلماء، هلا فليحذروهم، لأنهم مجرد أن بأمر بإشارة من ولي أمرهم فإنهم سيخذلونكم إذا حمي الوطيس أو إذا وضعت الحرب أنظارها أو إذا أمرت أمريكا لا قدر الله، فإنهم سيخذلونكم. لا تعتمدوا على هؤلاء، هم الآن يريدون أن يقتطفوا ثمرة جهاد هؤلاء الشباب الذين في سوريا الآن، لأن أمريكا تريد التغيير الآن، لأنها خلاص انتهى الأمر، تريد أمريكا لأنها تخشى أن يتسع الخرق على الراقع وأن يتسع الأمور، وحدود إسرائيل ستكون مهددة، حدود المغتصبة، حدود فلسطين التي اغتصبها هؤلاء الإسرائيليون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين.